بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد طلب مني عدد من الإخوة أن لو أجلنا دراسة كتاب الحج بدل الأسبوع القادم الأسبوع الذي يليه، حتى نقطع مرحلة ولو يسيرة في نأخذ مثلا التفليس، فهذا ليس مانع عندي، نؤجله للأسبوع الذي يليه حتى يكون مقدم الحجاج والحاجة إلى ذلك. والآن بقيت مباحث يسيرة في كتاب الراهن، وهي مسائل دقيقة نحاول إن شاء الله أن نتفهمها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع، قال باب الرهن، قال باب الشروط في الرهن، قال فصل: وإن رهنه عصيرا ثم وجده خمرا. ما معنى رهنه عصيرا؟ العصير أنواع كما تعلمون، العصير ينصرف في مضى أكثر ما ينصرف إلى عصير ماذا؟ العنب، يعني عصير الزبيب، لأن هذا هو الذي يتخلل في الغالب. المهم عصره، يعني رهنه أي نوع من أنواع العصير التي ربما تتحول إلى خمر. ثم إنه لما تسلمه المرتهن قال: هذا عصير خمر. الأصل في المسلم هي السلامة، وأن معاملات المسلمين تقوم على الصحة، هذا هو الأصل في معاملات المسلمين، لكن لا يمنع أن يوجد من يشد عن ذلك ويسلك غير الطريق السوي، ويأخذ ببعض المعاملات التي فيها انحرام. فهنا يقع خلاف بين المرتهن وبين الراهن. الأصل مع من؟ الأصل هنا مع الراهن، لأنه هو الذي رهن العصير فهو مالكه، وهو رهنه وثيقة عند المرتهن ليطمئن المرتهن على حقه إذا حل، وتأخر الراهن عن السداد فإنه يباع ويأخذ حقه، وطريقة البيع مرت بنا فيما مضى. قال: وإن رهنه عصيرا ثم وجده خمرا فقال المرتهن: إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع. هنا يقول: ما قال بأنه بعد أن أقبضني وجدته خمرا، لا، قال: أقبضني خمرا، يعني المرتهن يدعي أن الذي سلمه إياه إنما هو خمر. نعم. وقال الراهن: بل كان عصيرا. وقال الراهن: بل كان عصيرا. هو لا ينكر الآن بأنه صار خمرا، وهذا ليس بغريب، فالعصير قد يتحول إلى خمر، وربما الخمر يتخلل فيصير خلل، فهذا كله حاصل بتغير ماذا؟ الزمن، يعني الوقت، وربما عوامل أخرى. فقال أحمد رضي الله عنه: يعني قال الإمام أحمد إمام المذهب، نعم، فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد. فالقول قول الراهن. لماذا الإمام أحمد جعل القول قول الراهن؟ لأن الأصل معه، هو المالك وهو الذي أودع، وهو بلا شك أعلم بسلعته، فحينئذ يتوقف الأمر على حسن الظن أو إساءة الظن به. والأصل في المسلم أن يحسن به الظن، وأنه إذا تعامل تعاملا صحيحا، والمسلم لا يقتني الخمر، هذا هو الأصل. قد يوجد من المسلمين من يتعامل بالخمر شربا أو بيعا، هذا قد يوجد، ولكن الأصل أن المسلم يحضر عليه ماذا؟ الخمر، لأنها الخمر إنما هي من الكبائر، نعم، وهي مما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا ننظر فنجد أن الراهن هو المالك وهو أعلم بسلعته، ونحن بين أمرين، إما أن نحسن الظن به وإما أن نسيء. والأصل القاعدة أن المسلم دائما تقوم معاملاته على الاستقامة والصحة، وإذا كان الأمر كذلك فنصدقه. فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض. لأنه يدعي سلامة العقد، ما هو العقد؟ الذي هو عقد الرهن، أما الدين فشيء آخر. هنا يدعي سلامة العقد يعني عقد الرهن الذي وضع عنده، أي الوثيقة، وثيقة دين بعين. نعم نعم، هذا يختلف باختلاف مدة الرهن. هنا ما قال بأنه صار خمرا، هو لو قال المرتهن بأنه صار خمرا بعد مدة هذا لا إشكال فيه، هذا يحصل، لكن هو يقول أقبضني يعني سلمني خمرا ما سلمني عصيرا. هو من الأصل يدعي، يقول الذي قبضته خمر بعد أن نظرت فيه وجدته خمرا ولم يكن عصيرا، وذاك يقول لا كان عصيرا. هنا هل تخلى، هل أصبح خمرا عند الراهن وهو لا يعلم فرهنه، أو أنه بعد أن انتقل إلى المرتهن؟ قال رحمه الله تعالى: فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح، فكان القول قول من يدعيه. كما يعني لو قول من يدعي ماذا؟ السلامة. كما لو اختلف في شرط يفسد المبيع، يعني لو اختلف في شرط يفسد المبيع فالأصل الصح. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب. ويحتمل أن القول قول المرتهن قياسا على البيع في اختلاف المتبايعين في العيب. إذا اختلف في العيب هل القول قول البايع أو المشتري؟ فهناك من يقول القول قول البايع ويحل محل هنا الراهن، وهناك من يقول القول قول المرتهن ويحل محله المرتهن. قال رحمه الله: ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدود العيب. يعني المؤلف هنا قاس على البيع وهو قياس في محله. نعم. ولو كان الراهن يقول القول قول من؟ قول الراهن. ويحتمل، فيه احتمال أن يكون القول قول المرتهن، وهذا قال به بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة. قال: ويحتمل، قال رحمه الله: ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلف في حياته وقت الرهن. ولو كان الرهن حيوانا فمات، ولكنه ما اختلف في حياته وقت الرهن، هل كان حيا أو لا؟ نعم. قال: واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض فحكمه حكم العصير. أو واختلف في حياته ماذا؟ وقت الرهن أو القبض. لا وقت القبض، يعني هل لما قبض كان حيا أو كان ميتا، وأيضا هل بعد قبضه تبين أنه حي أو ميت، هذا هو مراد المؤلف، حصل فيه خلاف. نعم. قال: فحكمه حكم العصير. فحكمه حكم العصير الذي مر بنا. الأصل أن القول قول الراهن، ويحتمل أنه قول المرتهن. وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قوله. وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قول. لماذا؟ هنا صار الأصل مع المرتهن، لأن الأصل هو عدم القبض. نعم. قال: لأن الأصل معه، وإن وجده معيبا واختلفا في حدوثه، ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. يعني هل يقبل قول هناك البايع أو المشتري، هنا أيضا الراهن أو المرتهن؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان للرجل على آخر ألف برهن وعلى رجل آخر ألف برهن إذا كان لرجل على آخر ألف برهن وألف بغير رهن. يعني إنسان اقترض من رجل ألفين، اقترض ألفا وقدم له رهنا، ثم اقترض ألفا آخر ولم يقدم له رهنا، الرهن يحتمل أن يكون للدين الأول ويحتمل أن يكون للدين الثاني. نعم. قال فقضاه ألفا وقال قضيت دين الرهن. فقضى الراهن المرتهن ألفا يعني من الألفين وقال ما أعطيتك إنما هو دين الرهن. فقال هي عن الألف الآخر. فقال المرتهن ليست الألف التي رهنتني إياه بل هي عن الألف الآخر. لا شك بأن كونها عن الرهن يعني الدين الذي فيه رهن فيه مصلحة للراهن. لماذا؟ لأن الراهن سيتسلم الرهن، وعلى أنها أنها ليست للدين الذي سلمه إياه فيها مصلحة للمرتهن لأنه سيبقى الرهن عنده. نعم. قال فالقول قول الراهن سواء اختلف في لفظه أو نيته. سواء اختلف في لفظه أو نيته، هنا قلنا ننتبه لعود الضمائر. سواء اختلف في لفظ ماذا الراهن أو في نيته، يعني اختلف في لفظه يحتمل هذا ويحتمل هذا، أو في نيته فالقول قوله لأنه أعلم بنيته وهو الذي انتقل منه الرهن. قال سواء اختلف في لفظه أو نيته لأنها تنتقل منه، لأنها تنتقل ممن تنتقل من الراهن. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى القول هنا قول الراهن لأنه هو الذي سلم الوثيقة وهو الذي انتقلت منه، فينبغي أن يكون قوله هو الحق. وإن اختلف أي الراهن والمرتهن في لفظه وفي نيته. نعم. فكان القول قوله، فكان القول قوله في صفة النقل. فكان القول قوله في صفة النقل، ما دام القول قوله في صفة العقد الذي هو الرهن قالوا فمن باب أولى أن يكون في صفته. يعني إذا كان يقبل قول الراهن في العقد أصلا الذي هو الرهن فمن باب أولى أن يقبل في صفة الرهن. فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم بنيته، وهو أعلم بنيته وبصفة النقل أيضا. ولو دفعها الراهن أعلم بنيته، يعني الإنسان أعلم بنيته، ما يأتي الإنسان ويحدث ويخمن ويقول لا أنت تريد كذا، هو أعلم بنيته وما يضمره، وهذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذن هو أعلم بنيته أي الراهن أيضا وبالصفة أيضا. قال رحمه الله تعالى ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفها إلى أيهما شاء. يعني لو دفعها أي دفع الألف بغير نية، قال أخذ الألف فيرجع إليه ويقال له اصرفها إلى ما تشاء. نعم. قال كما لو دفع زكاة أحد الألفين فإن أبرأه المرتهن من يعني أحد. قاس هذه المسألة على الزكاة، لأنه لو كان له ماذا ألفان عند رجل فدفع زكاة ألف دون أن يحدد تنصرف إلى أحدهما وهذا جائز. ويضربون لهذا مثلا في كتاب الزكاة في الحق الغائب، يعني إنسان إذا كان له حق غائب فأخرج شيء فإنه ينصرف إلى هذا أو إلى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فله صرفها إلى أيهما شاء كما لو دفع زكاة أحد الألفين، فإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك. فإن أبرأه المرتهن من أحدهما، ما معنى أبرأه؟ أسقط عنه أحد الألفين. قال فإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك. لماذا أبرأه؟ لأنه أصبح ليس يوجد إلا ألف واحد. نعم. وإن أطلق فله صرفها إلى أيهما شاء، ذكره أبو بكر رحمه الله. وإن أطلق فله صرفها إلى ما شاء من الألفين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان عليه ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكره. وأيضا وادعى أحدهما بأن الرهن عنده دون صاحبه، تتمة العبارة: وادعى أحدهما أن الرهن عنده دون صاحبه، يعني هو صاحب الرهن. وإن كان عليه العبارة حتى ينتبه الأخوة، بدأ الآن في العبارات التي تحتاج إلى توضيح. وإن كان عليه ألفان لرجلين، يعني رجل عليه ألفان لرجلين فرهنهما عبدا أو غير ذلك. نعم. قال: وإن كان عليه ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه. وكل واحد من الرجلين ادعى أنه رهنه عبده، ولا يمكن أن يكون يعني عبد واحد ينقسم بينهم، لكن ادعى أحدهما بأنه رهنه عبده وأنه عنده دون صاحبه. ماذا تفيد هذه العبارة المحذوفة التي أوجزها المؤلف؟ تفيد أن أحد المدعيين يده على الرهن، وتعلمون إذا غابت البينة وغير ذلك اليد ينظر إليها، فالذي يده على السلعة يختلف عن غيره. قال: فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما. فأنكرهما حلف لهما. نعم. وإن صدق أحدهما أو قال هو السابق سلمه يعني إليه، يصدق أحدهما ويقول أو يقول هو الأسبق. نعم. أو قال هو السابق سلمه إليه وحلف للآخر. وحلف للآخر، فإن حلف للآخر خلاص انتهى الأمر، ولكن لو نكل يلزمه أن يقدم شيئا للآخر. قال: وإن نكل والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا. إذن هنا في النهاية اعترف لأحدهما دون الآخر، والذي اعترف له الرهن أصبح في يده، ثم إنه بعد ذلك طلب منه اليمين، لأنه الآن ادعى أن الذي في يده الرهن هو فلان، أو الذي له الرهن هو فلان وفلان الله، وقال احلف بالله بأنك صادق على ما ادعيت. فإن حلف انتهى الأمر عند هذا الحد، ويصبح الرهن لأحدهم. وإن نكل أي توقف وامتنع عن اليمين، فإنه في هذه الحالة يطلب منه ما يقابل قيمة العبد، فيوضع رهنا عند الآخر لأنه يتضرر. قال: وإن نكل والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا، لأنه فوته على الثاني بإقراره للأول أو بتسليمه إليه. لأنه فوته على الآخر، لأنه أقر أن الرهن بيد أحدهما، فالآخر تضرر، إذن لا بد أن يعطيه مقابله. قال: وقال القاضي رحمه الله تعالى: هل يرجح صاحب اليد أو المقر له؟ إن اليد هنا أصبحت ماذا؟ لها شأن. هل يرجح صاحب اليد؟ ما معنى هذا؟ يعني الذي يده على الرهن، يعني الذي الرهن بيده، أو يرجح المقر المقر له؟ وقال المقر ولا المقر له؟ قال رحمه: وقال القاضي: هل يرجح صاحب اليد أو المقر صاحب اليد أو المقر له؟ حي نعم. يعني هو الآن أقر لأحدهما والثاني اليد على الرهن هو الذي ممسك بالرهن، فهل حينئذ هنا نرجح من يده على الرهن ونقول هذا بيده فكيف وصل إليه هو ما اغتصبه، أو نرجح الذي أقر له في هذا؟ نعم. قال يحتمل وجهين، هذه فيها اختلاف في المذهب وفي غيره. نعم. فإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك، يعني قال لا أعرف المرتهن، لا أعرف من الذي بيده الرهن، لا أعرف أيهما الذي أخذ الرهن، أنا أخذت المبلغ منهما وسلمت الرهن ولكن نسيت هل هو بيد فلان أو فلان، أو لا أدري من هو السابق منهما نسيت. نعم. قال حلف على ذلك، حلف على ذلك لأنه دائما إذا أنكر الإنسان ولا بينه مع المدعي يطالب باليمين. والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه، والقول قول من هو في يده مع يمينه، لأن الذي في يده يترجح جانبه على جانب الآخر، ولكن الجانب هنا ضعيف، الحجة ضعيفة فتحتاج إلى ما يسندها، ما الذي يسندها هنا؟ أن يحلف بالله. وإن كان في أيديهما أو يد غيرهما، وإن كان في أيديهما يعني مثلا شريكان فوضعه في مكان مشترك لهما، حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه بيد فلان أو فلان. أو يد غيرهما، أو وضع عند عدل يد غيرهما العدل الذي مر بنا، فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. انتبه، هاتين المسألتين نعود إليهما، يعني يحتاجان إلى توضيح، تعود إلى السطرين هذه. نعم. قال فإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك. نعم. بعده والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه، مع يمينه يعني يحلف، فإذا حلف يعني صار النصف عنده، يحلف بالله بأن الرهن حق له فيثبت له نصف الرهن بيده. نعم. وإن كان في أيديهما، نعم، لا هنا بالنسبة للمرتهن يعني القول قول من هو في يده منهما مع يمينه، ما معنى يمينه؟ أن يحلف بالله، يعني هناك مرتهنان رهنهما عبدا فاختلف فيطلب، فالقول قولهما مع يمينهما، فإذا حلف أحدهما الذي في يده الرهن ثبت له نصف الرهن. أعد العبارة. قال رحمه الله فإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك، حلف على ذلك الأمر واضح. نعم. والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه، ننتقل إلى من هو في يده، من هو الذي في يده؟ هو حلف الآن الراهن بأنه لا يعلم أيهما الذي بيده الرهن ولا السابق، لكن وجدنا أن الرهن في يد أحدهما، فنقول لهذا الذي بيده الرهن تحلف بالله تعالى بأنه رهن عندك، فيقول نعم، فإذا حلف بالله يثبت له نصف الرهن فقط مقابل يمينه. قال وإن كان في أيديهما أو يد غيرهما. نعم. أو وإن كان في أيديهما، نعم، وإن كان في أيديهما أو يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. وإن كان في أيديهما، الحقيقة هما مسألتان مي مسألة واحدة، وإن كان في أيديهما هذه مسألة، فيحلف كل واحد منهما أنه رهن عنده فيثبت له النصف، هذه مسألة وانتهت. المسألة الأخرى نقلتنا إلى كتاب ماذا؟ إلى باب بعيد جدا سننتقل إليه إن شاء الله بعد وقت طويل. نعم، اقرأها. قال فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. الآن ما عدت العبارة الثانية، أو في يده، وإن كان في أيديهما، في أيديهما شرحنا، في أيديهما فيحلف كل يحلف كل واحد منهما أنه في يده فيثبت له النصف. هذه مسألة مستقلة. أو يد غيرهما. أو وجد في يد غيرهما. إذا لا نستطيع أن نرجح بأنه لفلان أو بيد فلان، فما الطريقة هنا؟ نلجأ هنا إلى ما يعرف بالقرعة في الشريعة الإسلامية. رأيتم المؤلف أدرجها على أن الأمر مفهوم، هذه تدخل في أحكام القرعة التي تأتي بعد ذلك، فيقرع بينهما، فمن أصابته القرعة يعني يسهم بينهما، كما كان الرسول يقرع بين نسائه والقرعة ثابتة شرعا، إذن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة أخذه ولكن مع يمينه. لا بد من دعم ذلك باليمين، يقرع بينهما. القرعة أيها له وهي وضعت لرفع الإشكال. متى يلجأ للقرعة؟ إذا لم يوجد بينة وتعذر الأمر، حينئذ يقرع بين ماذا؟ المدعيين. فحينئذ يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة قد تصيب غير صاحب الحق، لأنه ليس شرطا أن الذي تصيب، لأنها حدس، القرعة حدس وتخمين، فقد تقع لصاحب الحق وربما تقع لغيره. لذلك قال العلماء يتبع ذلك باليمين. إذا كان الرهن في يد غيرهما فإنه يقرع بينهما في مثل هذه الحالة، يعني بين ماذا؟ المرتهنين، يقرع بينهما. فمن أصابته القرعة أي كانت القرعة في جانبه فإنه يأخذه ولكن مع يمينه، لا بد أن يحلف بالله سبحانه وتعالى أنه رهن عنده. قال المصنف رحمه الله، ولذلك المؤلف قال آخر عبارة ما هي؟ هذا الذي أنا فهمت العبارة بسبب ذلك. نعم. فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه، فيما إذا ادعيا ملك عبد ولا بينة بينه، ماذا نعمل؟ نقرع بينهما. إذا لا بد من القرع، فلما قاسعوا على المسألة هذه عرفنا أنه لا بد من القرع، لأنه عند الاختلاف بين اثنين أو أكثر في ملك شخص أو سلعة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى القرعة. إذا قاس المؤلف هنا الرهن على ماذا؟ الاختلاف في الملك. تراجع عن يمينه يعتبر نكل وذهب الحق، من هو الذي وقع؟ لا يثبت له الحق. قال المصنف يطلب من الآخر اليمين ثم بعد ذلك ينتقل له، لأن كونه نكل هذا دليل على أنه متردد، خاف لما طلب منه اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه. يعني ادعى ماذا؟ رجل على اثنين أنهما رهناه عبدهما بدين، يعني رجلا جاء إلى شخص واقترض منه مبلغا ووضع عنده عبدهما فأنكر ذلك. قال: فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه، فالقول قولهما. فالقول قولهما، لماذا؟ هو ادعى دعوى، فنقول أين البينة؟ هو يقول بأن فلانا زيدا وعمرا رهنان هذا العبد بدينهما بدين لي عليهما، فأنكر ذلك وقال أبدا. فالقول قولهما في هذه الحالة، لماذا؟ نعم. قال: فالقول قولهما، وإن شهد كل واحد منهم على الآخر قبلت شهادته. وإن شهد كل واحد منهم على الآخر وكان عدلا، العلماء يضيفون صفة العدالة هنا، شهد، لأن هذا شهد على الآخر، ربما شهد على الآخر ليبعده، إذن هنا لا بد أن يكون الشاهد عدلا، يعني تناقض فشهد أحدهم على الآخر بما قاله الراهن. قال: وإن شهد كل واحد منهما على الآخر قبلت شهادته، لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا. لأنه لا يجلب نفعا لنفسه، ما الذي سيستفيد؟ هو الآن ثبت له حق فشهد على صاحبه، هو لا يستفيد شيئا من تلك الشهادة ولا يلحقه ضرر بسببه، إذن هو غير متهم، وإذا كان غير متهم فإنه تقبل شهادته، لأن غير المتهم العدل. ولذلك قلت: من يكون عدلا غير متهم ليس له مصلحة في ذلك، لأنه ما شهد لأبيه أو لابنه، إذن هنا تقبل شهادته في هذا المقام باختصار لأنه غير متهم. وإن أقر أحدهما وحده لزم في نصيبه. وإن أقر أحدهما لزم في نصيبه، نعم. وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه، لما ذكر المؤلف، لأنه حينئذ لا يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا، نعم. قال المصنف رحمه لماذا لا يجلب نفعا ولا ضرا؟ لأن الأمر لا يتعلق به، إنما يتعلق بغيره، وهي شهادة قد أداها، وهي واجب، أداء الشهادة واجب، فأدى الحق فيها. قال: فصل. والأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن كان صادقا يثاب على ذلك، لأن الله تعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإن كان ماذا كاذبا فإنه ينال جزاءه في ذلك. قال: وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط. وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن، يعني المرتهن لما جاء الرهن يقول: هذا حقك وأعطني الرهن، قال: يا أخي الرهن قد ماذا هلك، انتهى أو تلف، هلك إن كان إنسانا حيوانا، أو تلف إن كان ماذا شيء من أشياء أخرى، نعم، سلعة من السلع. وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله. إذن هنا المرتهن أيها الإخوة هو في الأصل موضع أمانة، ولذلك في الأصل، وسذلك ترون دقة الفقهاء سيفرقون في هذه المسألة بين أمرين: مرة يكون بمنزلة ماذا المودع فهو أمين، ومرة يكون بمنزلة المستأجر، فحينئذ يدخل في الخلاف. قال: فالقول. إذن هو الآن لا يخلو في دعوة الموت أو التلف، إما أن يكون مفرطا غير مفرط، فإن ثبت تفريط فهو ضامن بلا شك، وإن ثبت أنه غير مفرط فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه أمين مؤتمن فيما عنده، وإذا كان مؤتمن فيما عنده فإنه في هذه الحالة لا يطالب بالضمان، ولو طولب بالضمان لكان سببا في منع الناس من أن يقرضوا آخرين أو يؤجلوا أموالا لهم عليهم إذا لم يحصل الرهن، لأنه ما كل الناس ماذا يقبل أن يعطي فلانا دون أن يأخذ وثيقة، بعضهم يقول: يريد أن أتوثق لنفسي. ولذلك رأيتم فيما مضى أن الرهن الذي بيده الرهن إذا مات، إذا أفلس الإنسان الذي عنده المر، إذا أفلس الراهن وله حق، يعني رهن عند المرتهن، فالعلماء مختلفون، بعضهم يقول هو يختص ماذا بذلك الأمر كالحال بمن وجد متاعه عند رجل قد أفلس فإنه حق به، وبعضهم يقول لا، إنما هو كغيره من الغرماء، فما يمكن أن يكون مقابل الثقة أن يجاز الذي وثق بأخيه المسلم فيفرق بينه وبين إنسان أراد أن يتوثق، والله تعالى أمر بالتوثيق. قال: فالقول قوله، لأنه أمين فأشبه المودع، كثيرا ما قاس المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن على المودع، لأن المودع ليس له مصلحة. أنت تأتي مثلا بغلام فتضع أمانة عند إنسان، أو بمبلغ من المال، أو بسلعة من السلع، أو سيارة، أو غير ذلك، ما الذي سيستفيده المودع؟ هو سيحفظها وسيراقبها ويحافظ عليها كما يحافظ على ماله، لأنه لو فرط مسؤول، إذن هو لا يستفيد، ولذلك هو موضع أمانة، فإن هلك ما عنده أو تضرر فلا ضمان عليه، لأنه غير متهم إلا إذا ثبت أنه قصر في ذلك وضعها في غير مكان أمين أو فرط فيها، فإنه حينئذ يضمن، لأن واجبه أن يحافظ عليها وإلا يتخلى على الأمانة ولا يحملها. قال: وإن ادعى الرد ففيه وجهان. وإن ادعى الرد ففيه وجهان، يعني إن ادعى رد ذلك إلى الراهن ففيه وجهان. نعم. أحدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل. يعني وإن ادعى المرتهن رد الرهن إلى الراهن ففيه وجهان، يعني تخريجان في المذهب، لأن معنى وجهان ليست رواية الإمام ولكنها قول للأصحاب تخريج على أصول الإمام، فقول يقبل قوله والقول الآخر لا، ففيه وجهان. نعم. أحدهما يقبل قوله لذلك، يقبل قوله لأنه أمين، والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر، لأنه قبضه لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره. انظروا، فهنا يخرج عن كونه يقاس على ماذا؟ على المودع. الأولى لأنه أمين فيما عنده فينزل منزلة المودع فلا شيء عليه. الثاني يطالب بذلك، لماذا؟ لأنه أصلا قبض الرهن لمصلحته وليست لمصلحة الراهن، إذن هنا يكون متهم في ذلك أيضا، وحينئذ يطالب بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. رأيتم كالمستأجر، إذا استأجر إنسان دارا أو سيارة أو دابة فادعى ردها وقيل لم تردها لا يقبل قوله، لماذا؟ إلا ببينة. أيضا هنا، إذن في الصورة الأولى نزل منزلة المودع على أساس أن الرهن أمانة عنده، وفي الصورة الأخرى نزل منزلة المستأجر لأنه هنا قبض لمصلحته كالمستأجر الذي استأجر الدار أو الدكان لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره. قال رحمه الله: وإن أعتق الراهن الجارية أو وطئها. حين الآن الراهن أعتق الجارية أو وطئها، والكلام هنا في فيما سيحصل في خلل في ماذا؟ في الرهن، لأنه إن كان بإذن الراهن فليس له المطالبة، إذا كان بإذن المرتهن فليس له المطالبة، وإن كان بغير إذنه فله المطالبة، لأنه إذا أعتق العبد أصبح حرا وخرج من يده، خرج من الرهن. وكذلك الجار يقول بعض العلماء وطؤها يخرجها من الرهن، إذن بذلك فوت الراهن على المرتهن الوثيقة التي بيده. إذن حينئذ الراهن وطئ الجارية التي هي ملك له، أو أعتق العبد الذي هو ملك له، وحينئذ إن أقره وافقه المرتهن، يعني هو يدعي أن هذا بإذن المرتهن، فإن صدقه المرتهن فلا إشكال، يخرج من الرهن وانتهى، ولا رهن بيد المرتهن، وإن كذبه فسيأتي كلام المؤلف. قال: وإن أعتق الراهن الجارية أو وطئها فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكره، فالقول قول المرتهن لأن الأصل معه. لماذا الأصل معه؟ لأن الأصل ألا يعتق العبد ولا يعطى، لأنه أمانة عند المرتهن. نعم. فإنك لا فإنك للذي هو المرتهن. نعم قضي عليه قضي عليه أيضا وكان الحق للراهن وخرج الرهن من يد المرتهن. وإن صدقه فأتت بولد وإن صدق المرتهن الراهن فأتت بولد. إن قال نعم أنا علمت أو أذنت له بوطء الجارية. قال وإن صدقه فأتت بولد فأنكر المرتهن مدة الحمل فالقول قوله. فتح مشكلة أخرى المرتهن أنكر مدة الحمل قال هو عندي مدة قصيرة والحمل كما هو معلوم وحمله وفصاله 30 شهرا أقل الحمل إنما هو ماذا 6 أشهر فكيف يكون ماذا حصل هذا؟ هذا غير صحيح الحمل حصل قبل أن يكون عندي. قال فالقول قوله لأن الأصل عدمها فالقول قول المرتهن لأن الأصل عدم ذلك. قال رحمه الله وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن. هنا تأتي مشكلة أخرى تتعلق بالحدود تغيرت الصورة. الوطء الأول لا يترتب عليه إلا بقاء الرهن أو ذهابه لأن الرهن ملك للراهن فكونه اعتق العبد فهو حر يعتق عليه العبد وكونه وطئ الجارية فهي ملك له هذا حق ولكنه فعل ما لا يجوز له لأنه يحتاج لإذن الراهن لأنها أمانة في يده لكن لا يترتب عليه عقوبة في هذا الأمر وإنما لو ثبت عليه ماذا أنه بغير إذن الراهن يطالب بأن يضع قيمة العبد الذي اعتقه عند المرتهن. لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى صورة أخطر من المرتهن وطئ الجارية والجارية ليست ملكا له يعني لا يملك والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إذ ليست زوجة له ولا ملك يمين الله فبأي حق يطعها؟ حينئذ نرجع إلى الحكم الشرعي هل توجد شبهة؟ هل هذا الرجل المرتهن جاف لا يعلم الأحكام قريب العهد بالإسلام أو عاش في منطقة نائية لم يخل لأن هذا مما يشتهر ويعلمه الناس جميعا أنه لا يجوز للإنسان أن يطع ملك غيره فهناك ما فيه شبهة مثل لو وطئ الأب مثلا جارية ولده أو العكس هذه فيها شبهة هنا الآن هل فيه شبهة أو لا؟ إن قيل بجهله ليس له إلا شبهة ضعيفة هنا وهي قضية الجهل فتحتاج إلى إثبات فإن ثبتت حينئذ يدرع عنه الحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرع الحدود بالشبهات ما استطعتم إلى ذلك سبيلا وإن لم يكن له شبهة فإنه يقام عليه حد الزنا. نعم قال وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه. شوف المؤلف قال وادعى الجهالة مجرد الدعوة لا تكفي وكان مثله يجهل ذلك يكون من أهل الجهل ما يكون رجل عاش بين الناس ويعرف شيئا من الأحكام أو أن هذا اشتهر بين الناس وادعى الجهالة لا يكفي لأن الرسول يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أو ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر فهو وطئ الجارية وادعى الجهل فدعوى الجهل وحده غير كافة ينظر هل مثله ممن يجهل أو لا فإن كان ممن يجهل درع عنه الحد فقط وإن كان لا يجهل لا يقبل منه الجهل لأنه وطئ ملك غيره فليس له أي دليل ولا طريق يبيح له أن يفعل ذلك. نعم قال وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه وكان مثله يعني يجهل ذلك يعني ثبتت فيه كما قلت لكم أن يكون عاش في بادية نائية منقطع عن الناس في الفيافي والقفار في الصحاري في الجبال منقطع لا يعرف الأحكام فحينئذ تكون هذا نوع أو أسلم قريبا لا يعرف أحكام الإسلام حينئذ يخفف عنه الحد يرفع عنه لماذا؟ لجهالته. أما مجرد دعوة أنه يقول الأجهل يأتي يضع إنسان عند إنسان وثيقة ثم يطعه يقول أنا أجهل، هذا لا يكفي. قال فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بالشبهات. لأن الحد يدرأ في الشبهات. وبهذا تعلمون أيها الإخوة ما قامت عليه هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة لما وضعت الحدود روادع لأصحاب النفوس الضعيفة، ولم تكن يكن غاية الشريعة الإسلامية من ذلك القسوة والوحشية كما يدعي أعداء الإسلام الذين يصفون الإسلام بمثل ذلك، لا، بل الإسلام دين الرحمة، وهو أيضا دين العدالة، وهو دين الشفقة. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم كان أشفق على المرء من، يعني أحنى علينا من حنو المرضعة على فطيمها. فأنتم تعلمون عندما تفطم المرأة طفلها وينشغل بالعواء والبكاء تجد أن قلبها يتقطع ألما عليه، ولكن هذا هو شأن الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشفق على أمته أكثر من تلك المرأة، هو يريد الخير لهم، يريد أن يكون كلهم في طريق السعادة، كلهم يسلكون طريق الفلاح، كلهم ماذا؟ يكونون من أهل الجنة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك غاية الحرص، وينبه على ذلك ويسر في من يدخل في الإسلام وإذا رأى أعمالا صالحة. إذن الشريعة الإسلامية أنزله الله تعالى الرحيم أيضا بعباده، ماذا؟ والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا. إذن رحمة الله وسعت كل شيء، والرسول سيقول إنما يرحم الله من عباده الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن هذه الحدود لم يكن القصد بها التشديد على الناس، ولكنها من باب الزجر وردع الذين يتعدون على حدود الله، فيتعدون على الآخرين بأي نوع من أنواع الحدود، من قتل، سفك دم، من سرقة، من زنا، من غير ذلك من الأمور، كذلك أيضا من محاربة. الله وضع تلك الحدود زواجا ليردع الناس. ولذلك الله تعالى عندما شرع القصاص ماذا قال؟ ولكم في الحياة، ولكم في حياة قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، كيف يكون قصاص؟ يقتل إنسان ويكون في حياة؟ قال لا، بين العلماء ذلك بأن الإنسان إذا هم بقتل آخر أو حددته نفسه تمثل أمامه وتصور أن مصيره مصير الفريسة التي تعدى عليها، حينئذ يقشعر جلده ويخاف ويرتدع عن الجريمة، فيكون قد حفظ مهجته ومهجة الآخر الذي أراد أن يقتله. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، فحياة النفس التي يريد أن يقتلها ونفسه. أما كما ترون في القانون فسفك الدماء كقتل الشياء وغيرها. قال رحمه الله تعالى فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بالشبهات، ولا مهر لأنه حق للسيد فسقط بإذنه. نعم، يعني هذا إذا كان فيه شبهة فهو سقط بإذنه. نعم، والولد حر يلحق بنسبه لأنه وجدت شبهة. نعم، لأنه من وطئ شبهة ولا تصير أم ولد، فلا يمكن أن يكون ضحية الولد يذهب نفسه نتيجة الخطأ، لا، لكن ما تصير ماذا؟ المرأة أم ولد، لأن ما وطئت وطئا صحيحا. نعم. قال ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها. لأنه لا ملك له فيها، حتى أيها الإخوة الجارية المشتركة بين اثنين لا يجوز لأحدهم أن يطأها، لأن الملك مشترك، لكن لو وطئها يكون هناك شبهة فيدرأ الحد. قال رحمه الله: وإن لم تكن له شبهة، وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق، لأنه فعل محرما. نعم. قال المصنف رحمه الله: خلاص.